السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك السلام عليك. وهذا مطلبي يا نبي. علينا يا خير الأنام. Like a